السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري ودي قناة الراوي. القصة الواردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل لأحد مستمعين القناة، وأنا ملاحظ أن الناس بدأت تبعت قصص من بعد قصة المندل وما بقاش فيه خجل من أنهم يحكوا تجاربهم، فأنت كمان وإنت كمان تقدروا تبعتوا قصصكم. القصة دي تم إرسالها بتاريخ 22 يوليو اللي فات، وصاحبها بيقول: أستاذ محمد خيري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لسه حالا مخلص قصة المندل، ولحضرتك قلت في آخرها إن اللي عنده تجربة وعايز يحكيها ممكن يبعت لك، وقلت إنه يبعت لك على رسائل الصفحة، وأنا هو ببعت لك وأرجوك ما تتجاهلش رسالتي وسط رسائل أو حتى تأجلها، لأن شعوري بالذنب هيموتني. وما صدقت جت فرصة أحكي لحد مش بقابله كل يوم وما يعرفش عني غير اللي أنا هحكيهوله. جايز اللي هقوله يضايق ناس مني، فعلشان كده أنا زي الأستاذ اللي بعت لك قصة المندل طالب منك تغير اسمي وأي اسم تاني هقوله هنا، علشان أنا بيتي مش ناقص خراب، كفاية اللي حصل. أنا اسمي علاء من دمنهور، عندي 36 سنة، بشتغل ميكانيكي سيارات، والحمد لله عندي ورشة باسمي والكل يعرفني. يعني كنت معروف بشغلي في العربيات القديمة شوية، فيات والشاهين واللادة، دي العربيات اللي أنا عشت طول عمري إيدي فيها، علشان كده ما اشتغلتش في سوق العربيات الجديدة اللي ظهرت من كام سنة دي، وكانت الدنيا والحمد لله ماشية وبترزق. كنت عايش مع أمي وأخويا ومراته في نفس البيت، يعني ما تجوزتش علشان ما لقيتش بنت الحلال لسه، مع إني عارف إنها كلها كم سنة وهكسر الأربعين، بس أبقى بكدب عليك لو قلتلك إن الأشياء معدن، وإني لو فكرت في واحدة أتجوزها أقدر أتقدم لها حتى. الوضع صعب يعني، وخصوصا في الأيام اللي بنعيشها دي. المهم، الموضوع بدأ في يوم كنت على غير العادة فتح الورشة بدري، ما جاليش نوم، قلت أنزل أفتح ورزقي على الله، ويجيلي نصيب ربنا في عربية سودة فخمة تيجي تقف قدام الورشة عندي. نزل منها حد من مشيته ولبسه كده، حسيته مش من هنا، مش من دمنهور يعني، لا شكله مش مصري كمان، لابس عباية مغربي سودة برضو ونضارة شمس، وجي وقف قدامي وقال لي اكشف له على العربية علشان التكييف بتاعها بيقطع. طبعا مش عايز اقولك ان عربية زي دي الكشف بتاعها مش زي ما انا متعود يعني، وانزل ابص والكلام ده، لا دي الكشف بتاعها بالكمبيوتر، وانا ولا حلت كمبيوتر ولا اعرف اصلا اتعامل في حاجه زي دي. بس بيني وبينك الراجل شكله متريش على الاخر، وهيدفع بدل الجنيه اللي بيدفعه بتاع اللادة 10 و20. انا برضو ليا نظره في اللي قدامي. جبت له كرسي وقعدته وبعته طلبت له قهوه كمان، ورحت ابص على العربيه، ما انا بفهم برضو اكيد مش حمار للدرجه يعني. دخلت العربيه علشان اشوف فلتر التكييف تحت التابلو، ففتحت التابلو عادي زي ما بعمل في اي عربيه بتجيلي. المهم اني لما فتحت التابلو لقيت محفظة تخينة مكبوسة فلوس، ومش اي فلوس، دولارات كتير قوي. منظر المحفظة كان يخض ويطمع اي حد، منظر ما كانش طبيعي يعني. والراجل قاعد مش في باله، بيتكلم في التليفون ومش مركز معايا اصلا. انا عارف ان اللي انا هعمله ده مش صح، بس ما حسيتش بنفسي غير وانا بسحب المحفظه من التابلو وبحطها في جيبي. دقيقتين ثلاثه كده اكدت على الفيوزات ونظفت الفلتر ونزلت من العربيه، شغلت التكييف وكان شغال كويس الحمد لله. الراجل حاسبني ومشي وما اخدش باله من اي حاجه. يومها قفلت الورشه بعد ما الراجل مشي على طول وطرت على البيت. دخلت اوضتي وخرجت المحفظه، لقيت 2400 دولار وشوية ورق وفواتير، ما فتحتهمش علشان معرفش أي حاجة عن الراجل، وحس إن أنا عايز أرجع له المحفظة بصراحة. أخدت الفلوس وشلت المحفظة في الدولاب ودريتها بين هدومي. تاني يوم نزلت اسكندرية علشان أشوف مكتب صرافة علشان أحول الفلوس. إحنا عندنا هنا مكاتب صرافة وبنوك، بس البلد كلها عارفة بعضها ولينا في كل حتة معارف، ولو اتشم خبر إن كان معايا المبلغ ده ورحت أحوله هيتفتح لي تحقيق والعين هتبقى عليا، فقلت أخليني في خالص وأروح اسكندرية. مكاتب الصرافة فيها كتير ومحدش هيقول لي تلت التلاتة كام، وبالفعل سافرت اسكندرية ورحت مكتب أحول فيه الفلوس. اديت الراجل الفلوس وعدهم قدامي، بس لقيته مرجع لي ورقتين، ورقة بعشرين دولار والتانية بمية. فلسه هقوله مالهم دول، لقيته بيقول لي أي كشطة أو شطبة على الدولار حتى لو حرف واحد ما ينفعش التعامل بيها لا هنا في الصرافة ولا في أي بنك لأنها عملة أجنبية. فبصيت عليهم كده لقيت كلام فعلا مكتوب، وما كانش في دماغي أقرأ اللي مكتوب علشان كنت مركز معاه. فقلت له طيب ماشي خلاص، طب الباقيين هيعملوا كام؟ قال لي كذا وجهزهم لي وأخدتهم ومشيت. وقلت احتفظ بالورقتين دول، اني معايا دولارات يعني، دول برضو 120 دولار. ومشيت. رجعت يعني، رجعت طاير من الفرحة، كنت اول مرة اشيل مبلغ زي ده. وبيني وبينك قلت مش هفتح الورشة كده كام يوم على ما الموضوع يهدى. وكانت الغلطة الكبيرة لما ادعيت المرض وكتبت ورقة على باب الورشة اني عيان وهرتاح اسبوع او اتنين لحد ما حالتي الصحية تتعدل تاني وانزل. حتى اهل بيتي عملت نفسي عيان عليهم، وبقيت من وقت للتاني أصرف من الفلوس لحد ما فات الأسبوع وما حصلش أي حاجة. عد 10 أيام وما حصلش أي حاجة. حد يوم كده مش فاكر تاريخه، كنت لما أغزى في الحمام يعني، والمحفظة بتاعتي وقعت على الأرض، فبجيبها كده وبرجع فيها الفلوس اللي وقعت، فلقيت الورقتين اللي كنت محتفظ بيهم. فقمت شادد ورقة منهم وقعدت أبص فيها، وقعدت أقرأ الكلام اللي مكتوب عليها. كان كلام بالعربي ملعبك وداخل في بعضه كده، بس حاولت أفهم يعني مكتوب إيه. بص أنا هكتب لك الكلام، ولو شايف إنه ما ينفعش يتزاع ولا يتقال ما تزعوش يعني. المهم لما قعدت أحاول أقرأ الكلام ومعرفتش، بقيت أنطق الحروف وجمع الكلمات. وخلصت من هنا ولقيت نور الحمام بيروح ويجي يروح ويجي. أنا نفسي ما بحبش الضلمة في العادي في أي مكان، ما بالك الحمام يعني. قمت بسرعة طلعت بره، لقيت النور عادي في البيت كله. رجعت تاني الحمام، بقيت أولع النور وأطفيه، شغال عادي ما فيش حاجة. فمش عارف ده كان إيه بقى، ساعتها اللمبة ضعفت ولا الكهرباء لعبت، أنا مش عارف. بس تاني يوم الموضوع اتكرر تاني، أبقى في الحمام النور يلعب، أطلع النور شغال بره، واسأل أهل البيت اللمبة بتاعت الحمام بتعمل معاهم كده ولا لأ، بس بيقولوا لي لأ مفيش حاجة من دي بتحصل. فبقيت استعجب يعني، ليه أنا اللي بيحصل معايا كده؟ لحد يومها بالليل لما دخلت أنام، قمت في نص الليل على حاجة تقيلة كبسة على صدري، ما قمتش تحديدا، فقت بنهج وعرقان وحاسس إني متكتف، مش عارف أحرك جسمي لا يمين ولا شمال. وانا بنام في الاوضه لوحدي يعني، مفيش حد جنبي الجا له يقومني او حتى يحس بيا، وريقي كان ناشف وبتنفس بالراحه ومش فاهم ده ايه. والحاجه دي كل مدى ما بتتقل وتكتم على صدري ونفسي اكتر، لحد ما انطفضت من على السرير زي الملدوع. قمت واقسم لك ان صدري كان زي الحريقه، وجسمي سخن جدا وانا مش حاسس، وعمال انهج واحاول اتنفس كويس مش عارف، كاني كنت بجري. كنت كل يوم أحس بنفس الحاجة تقريبا في نفس الميعاد، من الساعة 12 لحد الساعة 3، لدرجة والله من كتر ما تعبت ما بقتش أنام في الوقت ده أصلا. ويومي اتقلب، وطبعا بدأوا في البيت يلاحظوا، بس أنا ما كنتش مهتم علشان سبب تاني خالص، أني ابتديت أشوف حد بيظهر عندي في البيت. أول مرة شفته كان بالليل عند باب البيت اللي في الشارع. مش هقولك انا عرفت ازاي انه مش بني ادم، لانه مفيش دليل غير احساسي واللي حصل بعد كده. الراجل وقفته غريبة، ما بيتحركش، باصص على البيت وما بيلفش وشه حتى، والوقت ساعتها كان متأخر يعني مفيش حد بيقف هنا اصلا. والحاجة التانية اللي اكدت لي انه مش بني ادم، انه بدأ يظهر في البيت، في اركان البيت، ومحدش بيشوفه غيري، علشان كل ما بيبقى موجود يا ببقى أنا لوحدي، يا لو في حد جنبي ما بيديش أي رد فعل عليه. ملامحه ما شفتهاش لأن وشه متغطي، شعره طويل جدا معدي كتفه، وإيده ورجله أطول من العادي يعني، هو واقف إيده واصلة عند ركبته أو قبلها بحاجة بسيطة. في الأول كان بيظهر بس، لكن اللي جد على كده أني بقيت أشوفه ماشي ورا أمي أو أخويا، يقف وراهم وبرضه ما بيتحركش. أنا متماسك وأنا بحكي، بس أنا لما بشوفه جسمي بيفضل يتنفض لحد ما يمشي، وما كنتش عارف أنا اللي بيحصل لي ده علشان أنا خدت حاجة مش من حقي ولا علشان إيه. ما كنتش رابط خالص خالص اللي حصل في أول يوم. المهم كان في حاجة برضو لاحظتها الفترة الأخيرة، إنه الجيران كان عندهم كلب، مربيين كلب، وكان عادي متسايب عندهم في البيت، وأحيانا يخرج الشارع، وأحيانا يجي عندنا يلعب مع عيال أخويا، وعادي يعني كانوا بيحبوه وبيحبوا يلعبوا معاه. وفي يوم ما كانش جاي لنوم سمعت صوت الكلب تحت في البيت، وكان صوت عيال أخويا كمان بيلعبوا معاه. شوية والصوت اتغير خالص لصويت وجري وعياط. نزلت جري لقيت عيال أخويا قاعدين في أوضة تحت في البيت كده كنا مربيين فيها أرانب من زمن، قاعدين حابسين نفسهم جوه، والكلب واقف على الباب عمال يزوم عليهم ويحاول يقطع السلك بتاع الباب. طبعا ده كان رعب للعيال. وأنا نازل على السلم شايف المنظر تحت اترعبت، قمت جايب بلوكة من الشارع وراجع حدفها على دماغه. الكلب خد الضربة من هنا وتحرك بس ما بطلش يزوم، وبقى يزوم علي أنا. الغريب أكتر إن ما كانش ده الكلب اللي احنا متعودين عليه بيلعب مع العيال يعني. آه هو شكله بس سنانه اللي بارزة من بقه واللعاب الغامق اللي عمال يسيل منه، وكل ده كوم وعينيه دي كوم تاني، عينيه الاتنين حمر دم وبيخرج منهم سائل شفاف برضه، ووشه كان وارم جدا. الكلب ده ماله؟ فضل يزوم كده لحد ما رفت حدفه بطوبة تانية، ولقيت لك الكلب ده تكوم في جنب. كل الملامح المرعبة دي اختفت تماما، وبقى بيخرج منه صوت كأنه بيعيط أو بيتمسكن، وبعدين راح مرمي على الأرض وبدأ ينزل من بقه رغوة بيضة، وبعدها اترمى على جنب وبدأ يتلوى في الأرض لحد ما مات. الكلام ده كله حصل قدام العيال وهم بيصرخوا على آخرهم، وأنا واقف مش عارف أعمل لهم حاجة. وعايز أقولك الكلب ده أصحابه كانوا مهتمين بيه، يعني فكرة أنه يتسعر أو يحصل له حاجة تطعيمات بتاع، لأ خالص، هم نفسهم ما كانوش مصدقين اللي حصل لولا أن عيال أخويا حكوا نفس اللي أنا حكيته. يفوت يوم وتحصل حاجة أغرب، أني ابتديت أشوف الكلب ده في أحلامي، أنام أحلم بيه وأنا مش عارف ده من اللي أنا شفته ولا الأحلام دي إيه، لحد ما في مرة شفته على الحقيقة بالليل في الأوضة فوقت على صوت شبه صوته اللي كان بيزوم بيه، والدنيا كانت ضلمة وما كنتش شايف غير عينيه الاتنين، عينيه الاتنين اللي منورين في الضلمة وهو عند الباب بتاع الأوضة. بقيت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ما بيروحش يزوم أكتر، لحد ما بعد كام دقيقة أحس إن أنا دايخ ومش قادر أركز، وما فوق من الحالة دي لا أشوفه ولا أسمع صوته وكأنه ما كانش موجود. في الأيام دي لما كنت قاعد من الورشة نزلت أشتري لي مكنة، موتوسيكل يعني، قلت يعني أنزل بيها الورشة وأقضي بيها المشاوير، وطبعا جبتها من الفلوس إياها. أي نعم أنا من بعد موضوع الكلب والحاجات دي تقريبا ما نزلتش الورشة ولا مرة، ولا حتى فوت عليها زي ما بعمل من وقت للتاني، فكانت المكنة مركونة يعني. فأخويا قال لي أنه هياخدها يروح بيها شغله ويجي بيها بدل المواصلات، فوافقت عادي ده أخويا يعني. واليوم اللي أخدها فيه ما رجعتش فيه، عمل حادثة والمكنة اتكسرت 100,000 حتة. وأخويا رجلي الاتنين رجل اتكسرت وتجبست، والتانية فيها شرخ وتركيب شرايح ومسامير. السبب بقى هو اللي كان عجيب، أخويا بيقولي إن الفرامل ما كانتش شغالة على الرغم من إنه هو رايح الشغل كانت شغالة كويس جدا، فجأة معرفش يسيطر عليها فضرب في جرار. أمي بدأت تلمح وتقولي منين جبت المكنة ومنين مش عايز أنزل الورشة، وبدأت هي وأخويا يسألوني جبت الفلوس منين، فكنت بهرب طول الوقت من إني أقول لهم أي حاجة لحد ما أعرف اللي بيحصلي ده هيخلص إمتى وسببه إيه. لحد ما في يوم كنت قاعد مع جماعة أصحابي على سطح واحد مننا يعني، وقمت أعمل لهم شاي، فكانوا كلهم قاعدين في مكان والبراد والنار في الجنب التاني من السطح بعيد يعني علشان الناموس. فوانا هناك بعمل الشاي شفت واحد منهم من صحابي، قاعد في ركن بعيد كده وحاطط ايده على ودنه كأنه بيتكلم في التليفون. فبصيت له عادي وقلت له اعمل لك شاي معانا؟ فرفع ايده من على ودنه وشاور لي كده انه لا يعني مش عايز. فسبته وعملت الشاي واخدت الصينيه وهو كان لسه قاعد مكانه بيتكلم بصوت واطي. رحت حطيت الشاي قدامهم فببص لقيتهم كاملين صحابي. حتى فلان صاحبي ده اللي كان قاعد وبيضحكوا كلهم وبيهزروا كان قاعد وهو بيسالني فين كوبايته. فقلت له يا ابني انت مش قلت لي وانت هناك انك مش عايز؟ قال لي انا قلت لك امتى؟ قلت له لما شاورت لي هناك وعملت لي كده وقلت لي لا مش عايز. قال لي يا ابني انا ما اتحركتش من مكاني من هنا من وقت ما طلعنا، وقلت لك وانت ماشي رايح تعمل الشاي اعمل حسابي والناس اهي شاهده. وفعلا كلهم بداوا ياكدوا انه ما قامش ويحلفوا كمان. ولما حلفوا انا شلت من دماغي فكره انه مقلب ولا مغرز منهم، بس انا شفته وهو شاور لي. ولا ما كانش هو؟ الله أعلم. صدقني أنا بقولك كده وأنا عارف إنه اللي شاف غير اللي سمع، فاسمعني للآخر يعني جايز تقدر تحس باللي أنا حسيته وقتها لما كلهم قعدوا يتريقوا عليا ويقولولي أنت بتشوف عفاريت ولا إيه يا عم علاء؟ عارف والله كان على لساني أقول أنا بشوف، بشوف عفاريت، ما هو الراجل اللي بيطلع لي ده إيه؟ وكلب الجيران اللي مات قدام عيني ده بشكله ده كان ايه؟ واللي حصل على السطح كل ده انا ما لقيتش ليه تفسير غير انه مش طبيعي. من اليوم المهبب اللي النور قفل عليا وانا في الحمام، وهنا افتكرت انه في حد من قرايبنا كان حكالي مره عن ان بنته اتلبست لما النور قطع عليها في الحمام، وانه راح بيها لناس كتير علشان يشوفوا لها حل، وفي الاخر مفيش غير امام مسجد كبير عندنا هو اللي نصحه يعمل ايه. والبنت دلوقتي بخير ومتجوزه ومخلفه كمان. فكرت كتير قبل ما اروح له بصراحه علشان هو يعرف قريبي ده وبيروحوا الجامع سوا، بس قلت هروح له وهفهمه اني مش معرف حد علشان ما يقولهوش. رحت له وحكيت له اللي حصل انه نور قطع عليا في الحمام يعني، وحكيت له اللي دار بعد كده كله. في الأول نصحني إني أقرأ قرآن كل يوم والتزم بالورد بتاعي، فعملت كده، بس ده ما كانش بيمنعني أشوفه أو الأحلام تبطل تجيلي كل يوم أسوأ من الأول. والحمل اللي بصحى بيه على صدري يوم ويوم لأ بقى بيخنقني، لدرجة إني رحت كشفت على صدري ليكون في حاجة. أنا بدخن ممكن يكون ده السبب، بس مفيش حاجة، فعلا مفيش حاجة. فرجعت له تاني قلت له انا لسه بتعب ولسه بشوف ونومي مش متظبط، امي نفسها بقت تخاف مني لدرجه عم الشيخ اخويا بقى يقولي خلي بالك على امك ويعيدها لي كل شويه، لدرجه اني قلت له خلي بالي عليها من ايه؟ هو انا هاذي امي يعني؟ فقال لي الحاجه اللي هي كانت مش عاوزه تقولها لي، قال لي ان امي حكيت له اني بمشي وانا نايم بقوم اتحرك بالليل في البيت وهي بقت تخاف وتقفل على نفسها، والموضوع بيتكرر كتير وهي بتشتكي له. أمي بقت بتنفر مني يا عم الشيخ. الشيخ نفخ كده وقال لي بص لو لسه بتشوف وما حصلش أي تغيير من المرة اللي فاتت اللي جيت لي فيها يبقى خلينا نجرب حاجة تانية. تعالى لي العشاء هنصلي وهتقعد معايا شوية. وفعلا يومها العشاء رحت له وصلينا وكنت عادي بصلي مفيش حاجة منعاني يعني. وبعد ما الصلاة خلصت والناس مشيت قعدت معاه والجامع بدأ يفضى واحدة واحدة لحد ما بقيت أنا وهو لوحدينا. قال لي بص اللي هنعمله ده أنا بعمله بقالي سنين والناس هنا في البلد كلهم عارفين ده. بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع أنا بقعد هنا مكاني كده، والناس اللي حاسين إن عليهم حاجة أو بيحصل معاهم حاجات غريبة وبيشوفوا حاجات زي ما أنت ما بتشوف بيقعدوا وبيترصوا صفوف كده، وبقرأ حاجات معينة من كتاب الله، واللي ما بيستحملش بيقوم بيتلدع وكأن حية لدغته بيمسكوه يكتفوه وينضرب لحد ما اللي جواه يخرج. وده بيحصل كتير، لو قلتلك كل جمعة يبقى 2-3 من نفس النوع كده بقى يعني ما قلتش حاجة. وبما ان انت مش عايز حد يعرف فديني بخيارك اهو، موافق تنضرب لو بان عليك حاجة؟ ترددت كتير قبل ما اقوله موافق، بس اللي خلاني اقوله كده ان انا نفسي مش مرتاح للي بشوفه وحاسس ان وراه حاجة خارج ارادتي انا. ولو ده زي ما هو بيقول بيجيب نتيجة مع الناس فإيه اللي هيخليه ما يجيبش نتيجة معايا؟ قلت له موافق، وهو بدأ يقرأ. قرى كتير، وانا بين وقت والتاني كنت بغمض عيني واسرح مع صوته، لحد ما هو نفسه بدأ يعمل حاجة غريبة. بدأ يعيد آيات ويعيدها ويأكد عليها ويعلي صوته فيها. للأمانة اللي حسيت بيه وقتها كان بإرادتي، يعني التوتر اللي أنا حسيت بيه كان بإرادتي، لكن اللي ما كانش بإرادتي هو السخونية. جسمي بدأ يسخن وابتديت أعرق وأبصله وهو يكمل ويركز في عيني أكتر وهو بيقرأ، لحد ما لقيتني بتعب وباخد نفسي بصعوبة وإيدي بتهبد جنبي على الأرض، وأنا عمال أقول له خلاص يا عم الشيخ أنا كويس، خلاص كفاية يا عم الشيخ. وما كنتش مصدق نفسي وقتها وأنا بقول له كفاية على كلام ربنا، هو أنا بجد ما بقيتش قادر أسمع كلام ربنا؟ وهو مكمل، رحت قايم واقف فجأة وبكل حزم كده قمت وقفت. والله العظيم لقيت الشيخ بيمد ايده وراه وبيسحب خرزانة طولها يجي متر متر متر ونص وبيضربني بيها على رجلي بكل قوته. لو قلتلك الضربة كانت جامدة وكفيلة توجعني جدا، بس انا محسيتش، ممكن ما تصدقنيش، بجد محسيتش. بس وقعت اترميت على جنبي والشيخ بيعلي في صوته، بس المرة دي كنت قادر أحدد اللي كان بيقوله ده ما كانش من القرآن أنا متأكد. وقام وسند بركبته على رجلي ومسك إيدي الاتنين كتفهم وبدأ يعلي في صوته ويتكلم بحزم وشدة، وأنا زي المتكهرب جسمي بينتفض وبحاول أقاومه، وأنا مش عاوز أقاومه، وأنا عايز اللي فيا ده يخرج. لقيتني بدل ما بقاومه بزعقله، بس والله ده كان لا صوتي ولا لساني، دي لهجة غريبة لا هي مصري ولا هي عربي أصلا، عمال ازعق له وصوتي الغريب ده خضه. انا شفت ملامحه وهو مخضوض. بدا يستغفر ربنا ويضربني، يستغفر ويستعيذ بالله من الشيطان ويضرب، وسمعته بيقول لي اخرج يا كافر، عليك لعنه ما في السماء وما في الارض. والله ما كنت حاسس بولا ضربه من اللي ضربها، مع اني شايفه بيتعافى وبيضرب جامد، لكن انا مش حاسس، وعمال ازعقله باللغه دي او اللهجه اللي انا مش عارفها دي. ما كنتش حاسس بالوقت وما كنتش حاسس باللي بقوله ولا للشيخ بيقوله. وصلت لمرحله اني ما بقتش حاسس بنفسي اصلا، هل انا نايم، هل صاحي، هل انا في الجامع ولا في البيت. انا كنت شايف ضلمه، بس ضلمه في كل ركن حواليا. وبعدين شفته، والله شفته، كان بيقرب عليا من بعيد. ملامحه مش باينه وهو نفسه تحسه ضلمه من الضلمه. انا حتى مش عارف انا شفته ازاي، بس ده كان بيحصل معايا كتير اني ابقى حاسس بوجود حاجه بس هي مش شرط تكون واضحه ومتشافه. هو كان كده، كان كمان لما بيقرب بحس بسخونيه اكتر وكاني جسمي بيغلي، لحد ما فوقتني كوبايه ميه اتحدفت في وشي، والشيخ عمال يمسح على وشي بالميه ويقول لي فوق فوق يا علاء، قوم يا ابني ده انت موالك موال. على ما استوعبت اني فقت حسيت بوجع ما بعد وجع في جسمي كله، لدرجة اني ما كنتش قادر اقوم من مكاني. قلت له يا عم الشيخ انا فيا ايه؟ ليه كل ده؟ لقيته بينهج من كتر ما كان بيضرب بعزم وبيسند بظهره على منبر الجامع وبيقول لي بص يا علاء، هو من ناحية فيه هو فيه، بس انا ما اتعاملتش مع حاجة شبهه قبل كده، والصوت اللي خرج ده معناه ان الجن اللي حضر في جسمك ده ديانته غيرنا، حتى لغته انا مش قادر افهمها، وانا عندي شكوك انه جن يهودي. قلت له يعني ايه يا عم الشيخ؟ وجي منين ده؟ هو نور علشان قطع عليا في الحمام؟ قطعني وقال لي نور ايه يا علاء يا ابني؟ دي كانت علامة انه حضر مش سبب حضوره. علاء انت عملت ايه؟ قلت له عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. قال لي عملت ايه يا علاء؟ عديت مين؟ مين اللي حضره؟ قلت له عم الشيخ انا ما عملتش حاجة اللي قريته على الدولار. قال لي دولار ايه؟ فتحت المحفظة بتاعتي وطلعت ورقة الدولار اللي قريت من عليها الكلام لما كنت في الحمام. قلت له عم الشيخ تكونش ما سبنيش اتكلم. سحبها وبص عليها وقام رميها من ايده وكأنه مش عايز يقراها. قلت له عم الشيخ في ايه؟ هل انت قريت الكلام ده؟ قريته مش كده؟ قلت له مش بالظبط يعني انا حاولت اقراه ما فهمتش. قال لي حاولت ايه؟ انت عارف ده ايه؟ ده طلسم بيتحضر بيه جن. عرفت اللي بتشوفه ده كان ايه؟ عرفت الكلب مات ليه؟ انا اعرف الشيخ ده من سنين، معروف بهدوءه وحكمته. دي المرة الاولى اللي اشوفه فيها فائد اعصابه بيزعق بالشكل ده. قلت له يا الشيخ انا ما كنتش اعرف حاجة. قال لي انت جبت الفلوس دي منين؟ قلت له ما جبتهاش، انا لقيتها. بصلي وبصل الورقة وقال لي لقيتها؟ هو في حد بيلاقي 100 دولار يا علاء؟ انت بتكذب. انا مش بس كنت بكذب، انا كنت مصر على الكذب ومش عايز اقول له حاجه ولا احكي له موضوع الفلوس ده، لانه مهما دار على الحوار هيوصله لقريبي ومنها لكل العيله، وساعتها انا هيبقى منظري زي الزفت في عين الكل كبير وصغير. استاذنت وقمت، وكان مهما ينادي عليا ما ردش عليه. سبت وقمت بالعافية. خرجت بتسند على حيطان المسجد. وخرجت رحت البيت. أمي تسألني مالك ما ردش، أخويا برضو ما ردش. دخلت أوضتي وقفلت عليا ورحت رايح مطلع المحفظة اللي كنت مخبيها. قعدت أفتش فيها على أي حاجة تدلني على الراجل اللي جالي ده. ما هو أكيد الراجل ده عارف حاجة. لما فتحت المحفظة لقيت فواتير من أماكن كتير بس مش من هنا، في اسكندرية كلها، ومفيش أي حاجة شخصية لا بطاقة ولا غيره، بس في عنوان مكتب، كارت بتاع مكتب عقارات. معرفش بقى إذا كان تابعه ولا لأ، بس أنا رحت له تاني يوم على طول. رحت على العنوان وسألت عليه لحد ما وصلت له. كان مكتب في عمارة في دور أول علوي وفي زحمة كتير. دخلت وطلبت قبله وقابلته بعد حوالي ساعة، وكان هو الراجل اللي جالي بعربيته. أول ما شافني ضحك كتير. أول ما ضحك الكلام اللي كنت محضره كله نسيته كله. قال لي إنه فاكرني من يوم ده منهور والعربية، وعارف إني مديت إيدي وخدت حاجة مش بتاعتي. قلت له يا عم انت حرام عليك، انا ما عملتلكش حاجة وحشة علشان تأذيني كده. انا لو على الفلوس هردها لك بس العذاب اللي انا فيه ده يخلص. وكنت ناوي امسك فيه لولا انه لحقني وقال لي الفلوس اللي انت اخدتها دي كانت رايحة لواحد طماع، واحد انا كنت ناوي اذيه، لكن انت ما تفرقش عنه كتير، انت كمان طمعت اخدتهم وعلشان نيتك وسخة ترددت لك. ولو جاي لي علشان ما فكر ان اقدر اساعدك انسى، ولو عايز تبلغ بس بقى بيني لو قدرت تعمل حاجة. قلت له يا عم انا عايز بس ما تكملش، خد بعضك وروح واعتبره درس يعلمك ما تمدش ايدك على حاجة غيرك. وطردني قدام الناس كلها وانا قدامه مش عارف اعمل اي حاجة. رجعت البلد لحول ليا ولا قوة، الفلوس اتبخرت، والله ما حسيت اتصرفوا ازاي ولا في ايه. لا ده انا كمان اتدينت بفلوسي جي قدهم واكتر. لما رجعت شغلت الورشة وما بقاش لا يجيلي لا شغل ولا بقيت عارف ادفع فواتيرها. واللي بشوفه كل يوم والله يا خيري. اخويا قال لي ان الشيخ سأل عليا كتير، بس انا اللي ما بقيتش قادر اروح له، خصوصا بعد ما بعت الورشة علشان اسدد الديون. بعت كل حاجة، ده انا مبيع امي صيغتها، واخويا ما بقاش طايقني معاه في بيت واحد. حتى عياله بقى يحرج عليهم ما يكلمونيش. والله يا خيري بتعذب، والله من يومها بتعذب. أنا في المركز هنا بقالي شهور بلف على دجالين، أيوة مش شيوخ، لأن الشيوخ بقى يقطموني، وأكترهم بيعالج بنفس الطريقة الضرب، وأنا ما بقتش مستحمل. كل مرة بتضرب وبعمل أكتر من اللي عملته في المرة اللي قبلها، ومع ذلك مفيش حاجة بتخلص، وهو ما بيمشيش، لازق بغيرها ومش بيفارقني. انشر يا خيري على كده، وقول برضو لو حد يعرف يساعدني، انا عرفت انه بنسبة كبيرة يعني جن يهودي، ومحدش من اللي رحت لهم عارف يخرجه، والمفروض اني عارف طريقة صرفه، بس انا لو كنت اعرف اني هحضره كنت حضرته ليه من الاساس. انا برضو هقرأ التعليقات وهعمل كل اللي هتقوله عليه، يمكن حد منكم يكون مر بحاجة زي كده يمكن يقدر يساعدني فيها. بس بالله عليكم لو في حد يقدر يساعد ما يتأخر، انا ما بقتش قادر. هنا خلصت رسالة علاء زي ما اطلقنا عليه القصة دي برضو، وبوجه رسالة لكل الناس اللي عندهم تجارب وعايزين يحكوها، يقدروا يبعتوها في اللينك اللي هسيبه في اول كومنت. وبشكر كل الناس اللي حاولت بشكل او باخر انها تساعد استاذ عادل صاحب القصة اللي فاتت، ربنا يبارك فيكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.